وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وحالك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين وزكريا

سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا